يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، لقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول بشرح لب الأصول شيخ الإسلام شيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند كلامه على الفعل النبوي ومدى دلالته على الأحكام. فقال: وفعله صلى الله عليه وسلم فالفعل هو ما يصدر من كسب الجوارح ويطلق على ما على كسب اللسان فأسموه قولا، وإن كان هو فعل أيضا، لكن خصوه بتسمية خاصة وهو القول. ثم قالوا: والفعل، مع أن الفعل، مع أن القول فعل أيضا، لكن لما كانت للأقوال أحكام خاصة قد تفارق أحكام الأفعال أسموا أفعال ما عدا اللسان فعلا، وأفعال اللسان أسموها أقوالا. قال: وفعله صلى الله عليه وسلم غير مكروه، يعني أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكون مكروها، ومن باب أولى لا تكون حراما، لأنه إذا تنزه عن المكروه فزال محرم من باب أولى. وإنما كانت أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل فيها المكروه، لأنه لا يفعل المكروه، إنما كان كذلك لأن صالح أمته يتحرزون ويتنزهون عن المكروهات، فهو أولى صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال هنا: وفعله صلى الله عليه وسلم غير مكروه، بالمعنى الشامل للمحرم، لأن المحرم مكروه وزيادة، والمكروه وكذلك. قال: بالمعنى الشامل للمحرم ولخلاف الأولى. فقد مر أن بعض الأصوليين كإمام الحرمين ومن وافقه يفرقون بين المكروه وخلاف الأولى، لأن المكروه ما كان فيه نهي مقصود، وخلاف الأولى ما كان فيه نهي غير مقصود، والنهي غير المقصود كالنهي عن ترك المندوبات في ظل الأمر بالمندوب، لأنه إذا أمر بالمندوب فإنه ينهى عن تركه، فتركه منهي عنه نهيا غير مقصود، لأنه في ظل الأمر بالمندوب أو لازم من لوازم الأمر بالمندوب، فسمي خلاف الأولى، لأنهم رأوا أن الكراهة فيه أقل من الكراهة في المكروه، يعني الكراهة التي في النهي المقصود كراهة يعني أعلى من ترك المندوبات، فاحتاجوا لأن يسموا هذه المرتبة بتسمية خاصة، فسموا مثلا ترك الضحى أو ترك قيام الليل أو ترك سنة الظهر القبلية أو البعدية، سموه خلاف الأمر ولسموه مكروها، لأنه لم يأتي نهي من الشرع عن هذا الترك، وإنما أتى الأمر، والنهي فهم في ظن الأمر، ولذلك قال هنا بالمعنى الشامل للمحرم ولخلاف الأولى لعصمته، العصمة تقتضي عدم فعل المنهي، لتتحقق الحجية، فالحجية مبتناة على العصمة، لأنه إذا لم تثبت العصمة صارت أفعاله وأفعال غيره سواء، فلا يمكن، والحال هذه الاقتداء، لكن مع العصمة يأتي وجوب الاقتداء في الجملة. قال لعصمته ولندرة وقوع المكروه وخلاف الأولى من التقي من أمته فكيف يقع منه صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولا ينافيه وقوع المكروه لنا منه بيانا لجوازه، لأنه ليس مكروها حينئذ بل واجب، يعني يريد أن يقول أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتمل على المكروهات، بمعنى أنه لا يفعل المكروه، لكن قد يقع المكروه منه على سبيل البيان، بيان ماذا؟ بيان عدم التحريم، بأن ينهى عن شيء ثم يفعله، أو يأمر بشيء ثم يتركه، هو هيكون بين مكروه أو خلاف الأول، يعني هناك أمر بإشهاد على البيع وأشهده إذا تبايع، ثم اشترى النبي ولم يشهد، فدل على أن الأمر للإرشاد أو للند، وأيضا قد ينهى عن الشيء ويفعله مرة، قد جاء أنه نهى عن البول قائما ثم أتى سباطة قوم فبال قائما كما في حديث حذيفة في الصحيح، فهو لبيان الجواز في الجملة، أو لبيان أن النهي ليس للتحريم، نهى عن الشرب قائما ثم شرب قائما، فهذا الشرب قائما مكروه، وقد وقع منه صلى الله عليه وسلم لبيان للبيان، بيان ماذا؟ لبيان عدم الحرمة، أن النهي الوارد في ذلك لم يكن للتحريم وإنما كان للكراهة، وفعل النبي حينئذ للشرب قائما لا يكون نعم لا يكون مكروها لا يكون مكروها لأنه بل واجب لأنه يبين الشريعة بقوله ويبينها أيضا بفعله فكيف سيبين لنا المندوب بفعله يتركه ولو مرة كيف سيبين لنا المكروه بفعله يفعله ولو بعد النهي عنه يعني بعد أن ينهى عنه يفعله ولو مرة فنفهم مع العصمة نفهم أن هذا الفعل إنما لبيان الكراهة لبيان الكراهة لأن النبي يفعل المكروهات لا لبيان أن النهي الوارد في ذلك كان للكراهة وليس هذا مقتصرا فقط على النبي بل لأمته منه نصيب في أعمال العلماء أو أفعال العلماء لأن العلماء ورثة الأنبياء العلماء ورثة الأنبياء وإذا كنا نرث النبي فالميراث هنا ليس ميراث مال بل هو ميراث علم ونبوة وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في تركته بيان الدين بالقول والفعل والتقرير فللعلماء أو القدوات في أمته نصيب من ذلك يبينون بأقوالهم وأفعالهم وتقريراتهم مع عدم عصمتهم عصمة الأحاد منهم ولكن له نصيب في الجملة للعالم القدوة نصيب في الجملة وإن كان الاقتداء بالنبي في الجملة واجب والاقتداء بالعلماء العاملين تابع ولذلك قال الشاطبي إن أهل العلم أو العالم ينبغي ألا يواظب على المندوب مواظبته على الواجب حتى لا يظن الناس أنه واجب الناس تتلقى من العلماء وتقلدهم وتثق فيهم ولذلك كره من كره المواظبة على القنوت في الفجر المواظبة على قراءة سورة الجمعة سورة السجدة في فجر الجمعة حتى لا يظن الناس أنها إيه؟ واجب وقد يفعل خلاف الأولى كما صلى عثمان بالناس في منى الصلاة تامة أربعة واعترض عليه في ذلك ويريد أن يبين للناس أن هذا ليس بواجب من جانب وأيضا خاف أن الذين أتوا من الآفاق يرجعون ويقولون الظهر ركعتين صلينا وراء عثمان ركعتين يكون محل خلاف وبينهم وبين المدينة ومكة آلاف الأميال فصلى الظهر صلاة تامة والعصر تامة والعشاء تامة في منى خشية أن يظن أن هذا هو الفرض أو أن الركعتين واجب هذا يفعل ويترك ولذلك كانت أيضا أثر أن أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تتم في السفر وهي التي روت حديث القصر أو ممن روى حديث قصر صلاة السفر بل كان حديثها مستندا للحنفية في الوجوب قالت يعني فرضت الصلاة ركعتين ركعتين وأقرت في الصف. فقالوا إن العالم يفعل المباح ويتركه ويفعل المندوب ويتركه أحيانا لئلا يفهم الناس الوجوب أو لئلا يظن الناس الوجوب، ويمتنع عن المكروه ويفعله أحيانا لبيان الكراهة، ولا يفعل الحرام أبدا، لا ينبغي أن يفعل الحرام أبدا خاصة أمام الناس، ولا يترك الواجب أبدا أمام الناس حتى لا يفهم الناس الدين خطأ. كذلك في الإقرار، وجعل للأمة نصيب في الإقرار عن طريق الإجماع السكوتي، إن علماء الأمة ومجتهدي الأمة لا يسكتون جميعا على منهي عنه أو على حرام أو على غير مشروع. ومن هنا فإذا قال البعض وسكت البعض فالسكوت هذا بمثابة إقرار رسول الله، بمثابة إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت له حجية. كذلك عمل الناس، عمل الأمة في الجملة، يعني ما يفعله النبي هو في نطاق المشروعية، وما عملته الأمة وقبلته وسكنت النفس، سكنت نفوسها، نفوس الأمة إليه، ففيه معنى المشروعية. قد جاء ما رآه المسلمون حسنا فعند الله حسنا، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. ما رآه المسلمون، لأن المسلمين لا يجمعون عمليا على المحرمات، هنا أخذوا مشروعية الاستصناع وتضمين الصناع وتأخير صلاة العصر قدر من الوقت في البلاد التي فيها أعمال، يعني هذا عمل الأمة. ففي بعض البلاد في المغرب كانوا يصلون العصر بعد وقته بمدة، يعني ممكن قريب من الساعة. لماذا؟ لأنه إذا جرى العمل بهذا كيف يدري العمل على ترك السنن وعلى الصلاة على وقتها؟ فهؤلاء أصحاب تجارة ولهم محلات، وهو إذا أذن للعصر يغلق المحل ويذهب يتوضأ ويصلي، ثم يرجع يفتح المحل لمدة ساعة ثم ينصرف، يجلس هذه الساعة ثم يغلق الجميع المحل ثم يذهبون يصلون ويذهبون إلى بيوتهم. هذا ليس بدعة، هذا هو الذي كان يحدث في قباء. وحديث تحويل القبلة، في أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر مع رسول الله في المسجد النبوي، ثم ذهب فوجد أهل قباء يصلون. كيف يعني مفترض أهل قباء يصلون مع النبي، ليس معه في المسجد لا يعني في الوقت، يعني بعد الأذان بعشر دقائق بربع ساعة مثلا، يعني يصلون، لكن هل هذا صلى مع النبي والنبي صلى جهة البيت الحرام ثم ذهب إلى قباء مسافة كم كيلو وجدهم يصلون العصر، فماذا؟ ألا إني أشهد أو لقد صليت مع رسول الله قبل مكة فاستداروا كما هم. قال لا، هذا أهل قباء، أهل زرع، أهل نخل، بعض الناس يكون يعمل في الأرض أو هو على رؤوس النخل يذد نخله أو يصلح نخله، فإذا نودي للصلاة فنزل على النخل يصلي ثم يرجع يصعد النخلة مرة أخرى. كانوا يأخرون العصر حتى ينصرفوا إلى صلاة العصر ثم إلى بيوتهم، وهذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعيد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم غير عالم بهذا. فللأمة نصيب من حجية أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما عن طريق الإجماع وإما عن طريق العلماء المقتدى بهم، وهذا بدوره يلقي مسؤولية على العلماء أن يكونوا أهل خدوة حتى لا يضلوا الناس ولا يفتنوا الناس ولا يفهم الناس الدين خطأ عن طريقهم. وإذا قلت الإنسان لا تفعل كذا فيقول فلان العالم يفعله، افعل كذا يقول فلان العالم يتركه، فيكون فتنة للناس. ثم قال: وما كان من أفعاله جبليا، سيبدأ في تقسيم الأفعال بعد أن بين أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتمل على المكروه ولا على الحرام من باب أولى، وأنه إذا وقع منه المكروه فإنما يقع للبيان، وهو في ذلك الوقت ليس مكروها بالنسبة له، بل هو واجب عليه لوجوب البيان عليه صلى الله عليه وسلم. بل يقسم أفعال النبي، النبي صلى الله عليه وسلم أفعاله تأتي على وجوه، ومن هنا فالحجية ستكون متفاوتة عن الأفعال، تأتي على وجوه، لأن النبي يفعل الواجب ويفعل المندوب ويفعل المباح، والفعل ليست له صيغة معينة تخصهم، فهو من فدلالة الفعل من الدلالات المحتملة، فلا بد من تقسيم حتى تتميز الأفعال بعضها عن بعض، لأن لكل قسم حكما. فقال: وما كان من أفعاله جبليا، أي واقعا بجهة جبلة البشر، أي خلقهم خلقتهم، كقيامه وقعوده وأكله وشربه. يعني رأيت للبعض من أهل العلم تمثيلا آخر للعمل الجبلي، ويعد القيام والقعود والأكل والشرب من الأعمال العادية وليست الجبلية، ويجعل الأعمال الجبلية مثل كراهيته لطعام، حبه لطعام، أيضا البكاء رحمة بصغير أو رحمة بميت، والفرح لنعمة حدثت، فالرضا والغضب والحب والكره والألم واللذة، هذه أفعال جبلية. لكن القيام والقعود وإن كان فهي عادية، هي تفعل من جهة العادة وليس من جهة كونها جبلية، لأن ما كان جبليا لا أستطيع أن ينفك عنه الإنسان، لكن أنا أستطيع أن لا أقوم، سأمكث في البيت 10 أيام. فهذا هو يعني وكذلك الأكل والشرب، يعني النبي كان يمتنع عن الطعام والشراب أيام، وكان يقول أنتم لستم كهيئتي إني أبيت عند ربي يطعمني وأسقين. فهذا هو، فما كان جبليا كحبه لشيء وبغضه لشيء آخر، فالله محبب إلينا المدينة كحبنا مكة، يعني أدخل حبها في نفوسنا كما حببت إلينا مكة. كراهية النبي صلى الله عليه وسلم لأكل ضب، قال إنه ليس بأرضه فأجدني جبلة. كان يحب الحلواء، يحب العسل، يحب الدباء، يعني هذا يحب الزراعة، وكانت تعجبه، وكانت الزراعة تعجبه، فنهس منها نهسة. هذا وكان فهذه ما كان جبليا على حد ما مثل المصنف، أو على حد ما أرى أنا أن هذا ليس من الأعمال الجبلية، إنما هو من الأعمال العادية، والجبليات هي ما ذكرته لكم. الحكم في الجبلي عدم الأصل، عدم التشريع، لأنه يفعلها بصفته البشرية. وقد تتداخل يعني قضية النوم مثلا، طب النوم ده جبلي ولا عادي؟ هو عادي، هو عادي، وقد يقرب من الجبلي، قد يقرب من الجبلي. هذا ليس فيه تأسن، لأن خالدا قال في الضب فاجتررته ورسول الله ينظر، وقال ابن عباس لو كان الضب حراما ما أكل على مائدة رسول الله، لكنه أكل على مائدته. هذا شيء. بعض العلماء يذهب إلى استحباب ما كان يحبه الرسول وكراهية ما كان يكره، وذلك ذهابا منه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم خلقته من أعدل الخلقة، من أعدل الخلقات، ومزاجه من أعدل الأمزجة، فلا يبغض شيئا أو يكره شيئا إلا وفي الشيء ما يكره، ولا يستقبح شيئا بجبلته إلا وفيه ما يستقبح، ولا يحب شيئا إلا وفيه معنى يحب هذا الشيء من أجله. ولذلك قال أنس حينما أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يده تتتبع الدباء، قال فكنت أجمعه أمام رسول الله، ثم قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ، لم أزل أحب الدباء من يومئذ، يعني من يومها صار يحب الدباء لأن النبي يحبه. يريد أن يطوع يعني مشاعره لتتوافق مع النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يحدث بين الناس بعضهم مع بعض؟ يعني إنسان منا يرى أن يعني أن أباه لا يأكل الأرانب مثلا، فيبغضها حبا لأبيه أو اقتداء بأبيه، وال سيحب كذا فيحب العطر الذي يضع منه شيخه، يعني شيخه يضع من هذا العطر خلاص يحبه ويطوع نفسه مع الشيخ في حب والشيخ يعني يستحسن تفصيلة معينة للثوب أو للعمامة أو للون معين للطاقية اللي القلنسوة فيفعل كما يفعل شيخه. نرى هذا في الناس مع بعضهم، فكيف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكذلك في الأمور العادية، والأصل في الأمور العادية أنها ليس فيها تأسن إلا إذا جاء نص، كالأكل باليمين والنوم على اليمين وعدم النوم في وقت معين والنوم في أوقات معينة وما إلى ذلك يعني. واللحية، فاللحية أصلها عادة ثم صارت عبادة بالنص بالأمر به، على اختلاف في درجة هذه المشروعية، بعضهم يرى السنية وبعضهم يرى الوجوب. ومن يرى السنية يراها لأن الأمر يقتضي الندب أو لأن الأمر يقتضي الوجوب وهو مصروف هنا إلى الندب، ولصارف رآه أو لقرينة لمحها لم يلمحها غيره. وقد تدخل بعض الأعراف لتضخم المسائل المندوبة فترقى بها إلى درجة الواجبات خطأ، أو تنزل من الأشياء الواجبة إلى تجعلها في عداد المندوبات خطأ، أو تجعل المندوبات مباحات خطأ نتيجة لظروف خارجة، بظروف خارج قد تكون تابعة لأمر جبلي، إنسان طبع شدة فقد يتناول المندوبات تناول الواجبات، يعني يضخم في المندوب حتى يصل الواجب لأنه موافق طبع موافق الشدة عنده، كان مثلا في الأمور أمور الغيرة مثلا يضخم فيها حتى يكون مبالغا في الغيرة، فيكون عنده وسواس ويكون عنده شك ويكون عنده يعني يتصرف تصرفات يعني يريد أن يرجع الناس من الطريق، إذا كان ماشي مع زوجته يريد أن يفسح الناس له الطريق ولا يمر أحد إلا إذا مر هو الأول. وأنت مين؟ مثلا أنا رأيت ناس كده يعني من بعيد، مش أقول لك أنت بعيد عنه، ليه القطر جاي يعني هو القطار، يعني أنا ماشي في طريق القطار خطأ يعني، ف يعني ويمشي أمام حريمه يوسع الناس وبشدة يعني يعني البس هذا ثوب الدين جريمة، هذا طبعي عندك أو هذا طبعي في بلدك، فلا لا تقمصه قميص الإسلام ولا قميص الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية ليست تابعة لأهواء أحد ولا لأمزجة أحد ولا لنفسيات أحد ولا لغيرة أحد، بل تسير في طريقها. ثم بعد ذلك أقول والله أنا طبيعتي أنني أخار، أتعجبون من غيرة سعد؟ هذا شيء خاص بسعد، أنا غير من سعد؟ هذا شيء خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لمنزلته عند الله، لكنهم لم يعب عليهم غيرتهم التي هي أقل من هذا، ولذلك قال لهم أتعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا أغير من سعد والله أغير منه. لكن هذا شيء فوق المأمور، فوق المأمور، لذلك لم يأمرهم بهذا ولم يعنفهم أو يعاتبهم على أن غيرتهم لم تصل إلى غيرة سعد، ده غيرة سعد وصلت إلى درجة أنه هو سيتخطى الحدود الشرعية. قال يعني لو ذهبت إلى البيت فوجدت رجلا مع زوجتي، هل أذهب ألتمس أربعة شروط فأرجع بالأربعة شهود فأجدوه قد فرغ وانصرف، والله لا أخرطنهما بالسيف، يعني أقطعهم قطعة واحدة بالسيف غير مصفح، يعني لا أضرب بالصفيحة سأضرب بالحد. لا أضربنهما، لا أخرطنهما بالسيف غير مصفح، يعني لا أضرب بالصفيحة، لكن يعني هو يقول سأضرب بالسيف، لكن ما يضرب بالسيف لتحل تتقاسم، ما ضرب بالسيف حقيقي. بالنسبة للأعمال الجبلية، هنا شيء يعني له ارتباط ولو من بعيد بقضية الأفعال، قضية المشاعر الوجدانية كما قلت لكم، الحب والبغض يعني أنا كثير من الأشياء يعني كنت يعني أعافها، لكن حينما أقرأ أن النبي أكل منه خلاص تعتدل، يعني الأرنب، كل الرسول أكل الأرنب، أكل منه حديث الصحيح، حديث أنس أنفجنا أرنبا بمر الزهران فسعى القوم فلغبوا وراء فأدركتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها ثم بعث بوريكها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه. في حديث أبي موسى أن النبي أكل منه، يعني الدجاج، وفي الصحيح أيضا الرسول أكل من الدجاج وأكل الأرض، هذا طيب على أنه طيب، ليس مما يعاف، ليس مما يعاف، لأنه لو كان مما يعاف لعافته نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي ميزان والنبي معيار. نأتي في الأفعال الأخرى كالحزن والفرح، هذا كان النبي يحزن إذا جاء جلس حينما بلغه خبر شهداء مؤتة، قالت عائشة رضي الله عنها جلس يعرف فيه الحزن وأنا أنظر من صائر الباب شق الباب، حتى ما هي عندها جرأة أن تهجم عليه، تنظر من شق الباب تنظر كيف هو. فجلس يعرف فيه الحزن وبكى حينما رأى نفس الصبي تقعقع ابن بنته ابن زينب، أرسلت إليه إن ابنها في سياق الموت، فأرسل إليها اتق الله واصبري، أو أرسل إليها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، فأرسلت إليه تعزم عليه فيأتين، فذهب فنظر، ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذهب إما لأمر يشغله، والنبي وقته للمسلمين جميعا، أو لأنه يعلم من نفسه أنه تحصل له رقة شديدة حينما يرى الصبي وهو يموت، فذهب فوضع في حجره ونفسه تقاقع فبكى رسول الله. قال عبد الرحمن بن عوف ما هذا رسول الله؟ وجاء أيضا ما هذا وقد نهيتنا؟ قال إني لم أنهى عن ذلك، ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، أو قال إنها رحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، قلب الذي لا يرق ولا يتأثر لألم المتألم وحزن الحزين وفاقة المحتاج، هذا قلب قاسي مريض، والتأثر حينئذ بل والبكاء كمان، كمال بالنفس الإنساني جبلت على هذا. ومن أنواع البكاء إذا قرأتم هذا في زاد المعاد ابن القيل إن من أنواع البكاء بكاء موافق. تجد الإنسان يبكي في الطريق أو في المواصلة فتبكي لبكائه وأنت لا تعرفه ولا ربما لا تعرفه على ما يبكي، هو يبكي فتبكي أنت تتأثر لتأثره، والنفس تتأثر أيضا. النفس تتأثر في القيام لما واحد يبدأ يبكي في الصف يبدأ البكاء يشتغل في كل زاوية في المسجد، وتأثر الإنسان اللي كان بيفكر في شيء يبدأ يخشع. إذن ما كان عاديا فلا يصير شرعا إلا بنص إلا بدليل. ثم إنه أيضا لا يرقى إلى درجة الطلب الشرعي إلا بدليل. يعني العمامة ما حكمه؟ عمامة عادة العرب، لأن لو أتى فيها نص نرى ننظر في هذا النص، نص صحيح عليه عمل الأمة، تأخذ درجة المشروعية من النص. وهكذا في بقية الأمور العادية، فهل لبس الثوب مثلا من السنة؟ إن الإنسان يلبس ثوب يعني اللي بنسميه هنا في مصر الجلابية، يعني المغرب برضه اسمه جلابية، فبت السنة بحيث إذا وجدنا من يلبس يعني البنطال ولا كذا نقول له هذا لبس الإفرنج وهذا لبس الأعادم ولبس غير المسلمين، ويكون علامة سودة على الإنسان وهو يلبس. لا، يعني نقيم وهو يحكي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أريد منكم أن تقرأوا كتاب زاد المعاد كاملا. حكى أن النبي لبس لباس السلم في السلم ولباس الحرب في الحرب، وكان له لباس لبس خاص يقابل به الوفود ويصلي به الجمعة، ولبس الإنبجانية ولبس الثوب ولبس الحلة ولبس كذا ثم قال آخر عبارة: والسنة في ذلك ما تيسر. إذا لا يوجد لبس هو سنة ولبس هو بدعة، لأن اللبس يختلف في اختلاف الأمم، لأن الأمم تختلف في عاداتها وفي طقس حرارة برودة وفي أذواقها في الألوان، ألوان تختلف من بلاد لبلاد. في بلاد يعني شوفوا الألوان مثلا في الهند أو في أفريقيا، أو تجد الأخضر أخضر والأحمر أحمر، وتجد يعني هذا لا تجد عند آخرين، هذه أذواق يعني. فلا يوجد لبس اسمه سنة ومع هذا أو لبس شرعي، إنما وضع الشرع شروطا لللبس وللمرأة أيضا أن تلبس لباس على هيئة معينة، هذا هو المشروع وغيره غير مشروع. لا، المهم أن تستر بدنها بما لا يصف ولا يشف. وهل الوجه والكفين داخل في المأمور ستر؟ خلاف بين العلماء. وكان الأمران موجودين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما زاد في الستر على الوجه والكفين هو تابع، هو نسبي، يختلف باختلاف النساء جمالا وعدمه وعدمه، ويختلف باختلاف الأماكن ويختلف باختلاف ولذلك لم يرد فيه نص حاسم يحمل الناس على شيء واحد، لأن هذا يتفاوت، أن اللباس ليس يعني بالنسبة لشروط اللباس، هذه الشروط ليست تعبدية إنما هي معللة، معللة بالستر وعالم الفتنة. أزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، يعني للستر والجمال، فالجمال نسبي والستر له حد، وما زاد عنه قد يحتاجه الناس وقد لا يحتاجون، ولذلك لا تجد فيه أنه وما كان ربك نسيا. الدين مكتمل، الدين موجود، فحينما تجد منطقة مثل هذه المنطقة في التشريع فاعلم أنها سعة من الله على عباده، لأنه لو حملهم على حال واحد لضاق به كثير من الخلق، إنما جعل ما زاد عن الحد الواجب هو في يعني يدور مع المقاصد ومع الحال. نعود مرة أخرى أن ما كان جبليا أي واقعا بجهة جبلة البشر أي خلقتهم كقيامه وقعوده وأكله وشربه، أو مترددا بين الجبلي والشرعي كحجه راكبا وجلسته للاستراحة، الحج راكبا، يعني هذا ليس يعني تردده بين الجبلي والشرعي ليس واضحا، لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض الناس راكب وبعض الناس ماشي، ولم يأمرهم، وجلسته للاستراحة وهي الجلسة التي بعد السجود الثاني من الركعة الأولى والثالثة، من الركعة الأولى ليقوم إلى الثانية، فيجلس يعني يقوم من السجود جالسا فيمكث هنيهة ثم يقوم من جلوس، لا يقوم من سجود لأنما يقوم من جلوس، هذه تسمى جلسة الاستراحة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجلسها في أول الأمر، لم يكن يجلسها في أول الأمر، وإنما كان يجلس هذه الجلسة لما كبر، فبعض الناس فهم من هذا التشريع وأن هذا آخر ما كان يفعله النبي، وبعضهم فهم أنه فعله لحاجته إليه فيفعله من يحتاج إليه، لأنك تقتدي بالرسول على النحو، تفعل ما فعله على النحو الذي فعله، ففعل هذا حينما كبر وصار القيام من السجود إلى الوقوف صعبا، فكان يأخذها على مرحلتين، يجلس يقوم من السجود جالسا ثم يقوم، ومن هنا قالوا يفعله من يحتاج إليه، يفعل هذا الفعل من يحتاج إليه. وبعدهم قال لا بل هو سنة، لماذا؟ لأنه متردد بين الجبلي والتشريع. ولكن هذا يعني أظن أنه إلى الجبلي أقرب. لكن الذي هو إلى التشريع أقرب جلوسه بين الخطبتين، كان يجلس بين الخطبتين. فقالوا هذا متردد بين كونه يجلس للاستراحة، ولذلك تسمى أيضا جلسة استراحة، للاستراحة بين الخطبتين. أقول لا، هي مشروعة. لماذا؟ قال لقرائن، لو كانت للاستراحة لم يكن النبي يتعب في كل مرة، لتركها مرارا وفعلها في وقت الحاجة، لكنه داوم على هذا، وكان يبدأ الخطبة الثانية وتسمى خطبة ثانية، ولو كانت لمجرد استراحة ما لكانت تكملة للخطبة الأولى، لكانت خطبة واحدة وما بعدها تكملة له. فهي إلى التشريع أقرب، ولذلك أوجبها الشافعي. ومثل المتردد الذي هو إلى العادة أقرب، خروج النبي صلى الله عليه وسلم من كداء ودخوله مكة من كداء، كان يدخل من كداء ويخرج من كداء، ذلك حتى العلماء يقولون افتح وادخل وضم واخرج، وذلك كان يدخل من كداء ويخرج من كداء أو كداي في الكوم، فهو يقول لك افتح وادخل وضم واخرج. فهذا الدخول هو في الجهة الميسورة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت عائشة تقول ليس التحصيب بشيء، هذا الرسول كان إذا خرج من مكة أقام بالمحصب ليلة، ينتظر المتأخر ويصلي ويجهز الماء، سفر طويل 10 مراحل 10 أيام. فكان يرى بعض الناس أن هذا سنة، السنة الخروج من مكة على المحصب ويمكث يوم أو ليلة وبعد كده يخرج. قالت ليس التحصيب بشيء، وإنما هو منزل كان ينزله رسول الله أو نزله رسول الله ليكون أسمح لخروج، يعني ده الأوفق في الخروج، الأوفق في الخروج. هذا أقرب إلى العادة منه إلى العبادة أو إلى التشريع. هنا قال وما كان جبليا أو مترددا أو بيانا، أو بيانا بيانا لمجمل كقطعه السارقة من الكوع، طبعا الكوع هنا وليس هنا، نقول كوع، فلان ضرب كوع هذا، يعني عندنا الكوع العرف في مصر ان الكوع هو هذا، لكن هذا هو المفرد، والكوع هنا. وعظمة مما يلي الإبهام كوعه، وما يلي لخنصر كرسوعه، والبوع في القدم، ففي كرسوع وكوع وبوع، ولذلك يعني يصفون الجاهل دوس، يقول فلان لا يعرف كوعه من بوعه. فقال كقطعه السارقة من الكوع، يعني من هنا بعد الكهف، بيانا لمحل القطع في آية السرقة، لأن فاقطع أيديهما، واليد تطلق على اليد إلى الكوع، واليد إلى المرفق، واليد إلى الكتف، فبين ذلك بأن قطع من الكوع، وقطع لم يقطع النبي بيده قط، إنما أمر، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لم يباشر حدا ويقطع بيده أو يضرب بيده صلى الله عليه وسلم، وإنما أمر كقولين بنى الأمير المدينة، أي أمر ببنائه بيانا لمحل القطع في آية السرقة، أو مخصصا به أو كان الفعل خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن للرسول خصوصية لمكانه في البيان. النبي عليه الصلاة والسلام يبين الدين للأمة في عصره وبعد عصره إلى يوم القيامة، فمسؤول عن الأمة في شأن البلاغ إلى يوم القيامة، فاختص ببعض الأحكام كزيادته في النكاح على 4 نسوة، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. والأشياء التي اختص بها رسول الله جمعها العلماء في كتب، لأنهم كتاب الخصائص للسيوطي كتاب، وكذلك جمعها ابن العربي وهو في أظن وهو يفسر سورة الأحزاب أحكام القرآن. والتي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم أشياء وجبت عليه ولم تجب على أمته، وأشياء حرمت عليه ولم تحرم على أمته، كقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد، الصدقة له ولآله، لكن بقية الناس يقبلون الصدقة وتحل لهم، لكن لم تكن تحل لرسول الله، كانت حرام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشياء جازت له وحرمت على أمته، كزيادته في النكاح على 4 نسوة، وقد وضح هذا الأصوليون جدا وفصلوا فيه، خاصة في الكتب المطولة وفي الكتب التي اهتمت بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، كأفعال النبي لأبي شامة، وأيضا كتب في العصر الحديث أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم أشقر رسالة، كذلك العروسي له أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كزيادته في النكاح على 4 نسوة، فواضح أن الرابعة لسنا متعبدين به على الوجه الذي تعبد هو به، حتى على القول بأن قيام الليل كان فرضا عليه لسنا متعبدين به على الوجه الذي تعبد هو به، لأننا متعبدون به على وجه النافلة الند، وهو متعبد به على الوجوه. الرابع المخصص به مخصص، نعم، فواضح أن الرابع لسنا متعبدين، يعني مخصص به، ما هو مخصص بالنبي عليه الصلاة والسلام. الرابع كلمة الرابع على المخصص به. نعم. جبلي ومتردد. هو. أن الرابع لسنا متعبدين به على الوجه الذي تعبد هو به، وأن غيره دليل في حقنا. يعني هذا ليس دليلا في حقنا، إنما الدليل في حقنا غير الفعل، غير إيه؟ غير فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعية، فيباح لنا في الأول اللي هو الجبلي، وقيل يندب كما شرحت لكم، ويندب في الثاني اللي هو المتردد، وقيل يباح. ولا كل يندب ولا يباح، إنما ينظر في كل حالة حالة ويرجح بالقرائن، ويرجح به بالقرائن، ويندب أو يجب أو يباح بحسب المبين في الثالث ما كان بيانا، إذا كان بيانا لواجب فهو واجب، بيانا لمندوب فهو مندوب، بيانا لمباح فهو مباح، وما سواه أي سوى ما ذكر في فعله إن علمت صفته من وجوب أو ندب أو إباحة فأمته مثله في ذلك في الأصح عبادة كان أو لا. وقيل مثله في العبادة فقط، وقيل لا مطلقا، بل هو يعني كمجهول الصفة وسيأتي، يعني ما لم تعلم صفته من كونه جبليا أو عاديا أو خاصا به أو بيانا، ما لم تعلم صفته فهو على ماذا؟ ما سواه إن علمت صفته فأمته مثله، وإن لم تعلم صفته فهذا فيه تفصيل. إذن إذا علمت صفته فأمته مثله في الأصح. وقيل نفرق بين العبادة والمعاملة، فأمته مثله في العبادة لأنها يعني كونها عبادة قرينة، وأن النبي بعث لبيان هذه العبادة، أما ما على العبادة فالنبي يفعل فيها المباح والمندوب والواجب، أو الشائع والقاعدة أن ما عدا العبادة الأصل فيه الإباحة، وما كان من جنس العبادات كصيام أو صلاة أو صدقة أو ما إلى ذلك فهو إلى التشريع أقرب بدرجته. وقيل لا مطلقا بل هو كمجهول الصفة، يعني يقول إن الأفعال من دلالاتها من الدلالات المحتملة فهو كمجهول الصفة، ولا بد من النظر في القرائن والأدلة الأخرى التي تبين حكم هذا الفعل. والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.